وش ليش يصلب عشان الخبز هذا؟ هذه ذكر الشيخ إيه؟ والكتب الأخرى جميع كتب التفسير طلعت عليها ما فيها شيء. سبحان الله إلا هالأثر هذا. إلا هلا. إيه. والله هالأثر هذا صح واضح المناسبة فيه. نعم، أحدهما كان خبازا والآخر كان سائل.